آئیے اس عظیم الشان نورانی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت کلام سے. تلاوت کلام پاک کی یہ سگے مدینہ خود ساتھ حاصل کرتا ہے. آئیے قرآن کے نور سے اپنے قلب و روح کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما فبرزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله.